وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في أوصاف العبادات. قال: وهي ستة، اثنان متقابلان وهما الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما الرخصة والعزيمة. قال: فأما الأداء فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. قال: والقضاء إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا. قال: واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ الشيخ الصحيح الجمهور يقول بأمر جديد، لأمر الشارع أن نرى بالعبادة وجدها بوقت، فلا أعلم المصلحة المراد عنده لا تصل إلا بالإذن. هو الأمر الجديد القياس، لأن السلام قاس بين الله على دين العبادة، فيكون القياس تضمن الوقت والعبادة. هل لدى الترك وجوب البدل بالنص؟ قال الأمر بالشاه ينصحب على كل واحد، على كل واحد أحسن باللي باقي الأمر القديم. نعم. قال: والعبادات على ثلاثة أقسام، منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده كالجمعة. قال: وأما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر. السلام تطلقوا على العبادات والمعاملة، تقول عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة. وأما في الاصطلاح عبادة غير العبادة على وجه يثيب ويصيب القضاء، يعني مطابق للواقع خلافا للمتكلمين. قال: وعند الفقهاء ما أسقط القضاء. الشيخ هذا فقط في العبادة، أما في المعاملة؟ في العبادة المعاملة لا، ما ترتب عليها ثواب. قال: فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء. لكن من المتكلم يقول يعيد زي الفقهاء، من قال لا يعادل؟ لا يعادل ثاني. قال: وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم. شيخ ابن جزي قال: الخلاف في التسمية لا في الحكم، لكن على قول من يقولون لا يعيد يكون في الحكم. شيخ، القول بالإعادة يعتبر شذوذ؟ القول بإعادة الصلاة هنا بإعادة بإعادة الطلب والوفاء والسلامة الذمة من الطلب.